بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في اللقاء الثالث لمقرر الإدارة والسياسة التعليمية المستوى الثامن لطلاب وطالبات كلية الشريعة. وكما ذكرت لكم في المحاضرة الثانية بأننا سوف نتناول بإذن الله عز وجل أبرز سمات الإدارة المدرسية الناجحة، وذكرنا أن هناك عدد من السمات للإدارة المدرسية الناجحة: أن تكون إدارة هادفة، أن تكون إدارة إيجابية، أن تكون إدارة اجتماعية، أن تكون إدارة إنسانية، أن تكون إدارة فاعلة. وسوف نتناول بإذن الله عز وجل هذه السمات بشيء من التفصيل. أن تكون الإدارة المدرسية هادفة، طبعا حتى تكون الإدارة المدرسية هادفة لابد أن يكون لديها هدف واضح، فلا تعتمد على العشوائية ولا تعتمد على الصدفة في تحقيق غاياتها، وإنما تعتمد على الموضوعية والتخطيط السليم في إطار الصالح العام للمدرسة. كذلك من سمات الإدارة المدرسية الناجحة تقوم على حكمة القيادة، وذلك بالأخذ بالأسلوب الديمقراطي والقيادة الجماعية. كذلك مركزية التخطيط لا مركزية التنفيذ، مدير المدرسة ومجموعة من العاملين يخططون وهنا العمل مركزي، بينما التنفيذ يجب ألا يكون مركزيا من قبل مجموعة وفي مؤحدة، وإنما يشترك في التنفيذ جميع العاملين وجميع منسوبي المدرسة. كذلك من سمات الإدارة المدرسية الناجحة أن تكون الإدارة إيجابية، ويقصد بذلك ألا تركن الإدارة المدرسية إلى السلبيات وتقف عندها وتركز عليها وتحاول أن تكررها، فتكون هذه السلبيات عائق أمام الرقي والتطور. كذلك من سمات الإدارة المدرسية الناجحة أن تكون إيجابية، وذلك من خلال أن يكون لها الدور القيادي الرائد في مجال العمل والتوجيه. كذلك الوقوف على قدرات ومواهب استعدادات وإمكانيات العاملين وتشجيعهم والارتقاء بهم، وذلك من خلال التدريب، خلال التطوير، خلال الحوافز، من خلال المكافآت. مدير المدرسة لديه مجموعة من المعلمين، هؤلاء المعلمين منهم المبدع، منهم المتميز، منهم من يملك مهارة التدريب، منهم من يملك مهارة الاختراع، منهم من يملك مهارة الإلقاء. فهناك عدد، يجب أن أنمي هذه المواهب وأن يعني أسهم في تعزيزها، لأن لا شك أن هذه التنمية العائد سيكون على طلابنا بإذن الله عز وجل. كذلك من سمات الإدارة المدرسية أن تكون إدارة اجتماعية، تكون بعيدة عن الاستبداد، بعيدة عن التسلط، متجهة للمشورة، مدركة للصالح العام عن طريق عمل جاد مشبع بالتعاون والثقة المتبادلة، والاستفادة من الخبرة الشخصية في كافة المجالات والنشاطات. كذلك من سمات الإدارة المدرسية الناجحة أن تكون إدارة إنسانية، إدارة إنسانية. وهنا يجب أن تتصف المدرسة بالمرونة دون إفراط، وبالتحديد دون إغراق. كذلك تسهم في إيجاد مناخ تربوي ملائم يساعد على ماذا؟ يساعد على الاستقرار والطمأنينة وحسن التفاهم بين جميع العاملين في المدرسة. كذلك البعد عن الخلافات والتباغض، والحرص على التعاطف والتعاون والمودة والألفة مع اليقظة التامة. وللإدارة المدرسية دور فاعل في تفعيل هذا الجانب، كما أن للإدارة المدرسية دور فاعل في إثارة عكس ذلك. كذلك أن تكون المدرسة مجتمع إسلامي، مشبع بالتعاطف والتراحم والتعاون والمودة والألفة مع اليقظة التامة. أن تكون المدرسة مجتمع إسلامي مشبع بالتعاطف والتراحم والتعاون والتفاهم بين المدير والمعلمين والمدير والطلاب والمعلمين والطلاب. كذلك من سمات الإدارة المدرسية أن تكون إدارة فاعلة خلال الرؤية الواضحة. الإدارة المدرسية يجب أن يكون لديها رؤية، يجب أن يكون لها استشراف للمستقبل، لا تنظر للمنظور القريب وإنما يكون لديها استشراف للمستقبل، وذلك من خلال صياغة أهداف عامة محددة وترتيب آلياتها المطلوبة خلال التخطيط ومتابعة الأنشطة المرحلية. كذلك من سمات الإدارة الفاعلة تنمي عند المتعلم صفات المواطن الصالح، صفات المواطن الصالح، وذلك من خلال تربيته على دينه أخلاقه معرفته بربه ودينه ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحقوق والواجبات، حقوق ولي الأمر، ما له من واجبات وما عليه من حقوق، الحفاظ على الممتلكات والمقدرات العامة. كذلك أن تكون المدرسة قدوة حسنة في القول والعمل خلال البذل التواضع. يجب أن يكون مدير المدرسة، يكون عاملي في المدرسة بينهم شيء من التواضع والحلم وأدب الحديث والصبر. يجب أن نصبر على الطالب، أن نتحمل الطالب، يجب أن نحلم كذلك على الطالب أن يكون هناك الحقيقة بذل من أنفسنا، أن نعطي شيء من أنفسنا، أن يكون كذلك هناك تضحية في مجال العمل، أن نربي أبناءنا تربية إسلامية صحيحة وفقا لما جاء به الكتاب والسنة. كذلك من سمات الإدارة المدرسية الفاعلة أن تنمي في طلابها روح التشاور الإسلامي والسماحة والأخذ والعطاء. والله سبحانه وتعالى يقول وشاورهم في الأمر. كذلك أن تكون المدرسة وثيقة الصلة بالمنزل، قوية الاتصال بالمجتمع والأحداث الجارية، حتى يتسنى لها أن تعمل على صلاح البيت والمجتمع وتلافي العيوب والأخطاء وتوعية الآباء بالواجبات والحقوق. صلة المدرسة بالمنزل جانب مهم جدا، فلا بد أن تعزز هذه الصلة من خلال الاجتماعات، من خلال الزيارات، وتعددت الحقيقة وسائل الاتصال، ويمكن أن توظف التقنية الحديثة في ذلك. كذلك حتى تكون الإدارة المدرسية فاعلة، الكشف عن ميول الطلاب وقدراتهم. كما ذكرت لدينا من الطلاب من لديهم مواهب متعددة، بعض لديه مهارة في استخدام الحاسب الآلي ومبدع في هذا الجانب، ويمكن أن يقدم براءات اختراع كما حصل في كثير من يعني من طلاب الثانوية العامة أو طلاب المتوسطة، ونسمع بهم كثيرا. وما الإدارة العامة الموهوبين في وزارة التربية والتعليم التي تفعل هذا الجانب؟ كذلك لدينا من الطلاب من لديه القدرة على الإلقاء، كان يكون خطيبا مفوها، مذيعا، قدم للأخبار، يمكن أن يستفاد منه في هذا الجانب، داعيه الله عز وجل. من الطلاب من لديه مواهب متعددة يجمع أكثر من موهبة ويمكن أن يستفاد منه. وإدارة المدرسة إذا لديها القدرة على الكشف عن ميول الطلاب وقدراتهم يمكن أن توظفها وتعززها حتى تنمي مع الطالب فلا تكبت. كذلك حتى تكون الإدارة المدرسية فاعلة وتكون ناجحة، غرس روح الاطلاع في الناشئين وعشق القراءة الحرة الواعية بما يشبع ميولهم للمعرفة. هناك الحقيقة عزوف في القراءة، عزوف من الكبار والصغار، ولا شك يعني أن الشبكة العنكبوتية أخذت وقتا كبيرا من أبنائنا، لذلك لا نجد اهتمام بالكتاب، والمدرسة دور فاعل في تعزيز هذا الجانب من خلال زيارة المكتبة المدرسية. كذلك أن ننمي في طلابنا روح التفكير العلمي، أن يعد الطالب فهم الحياة والاستعداد لمواجهتها، أن يجد الطالب في المدرسة الفرصة لتنمية مواهبه وميوله وتوجيهه إلى الدراسات والمهن المناسبة لقدراته واستعداداته. كذلك الاستفادة من موارد المدرسة، المدرسة لديها عدد موارد توظف هذه الموارد في تطوير العملية التعليمية والتربوية. كذلك توطيد العلاقة والروابط مع المؤسسات الأخرى، هناك مؤسسات أخرى يجب أن توطد العلاقة المدرسة مع هذه المؤسسات بالتواصل طبعا والتنسيق مع إدارة التربية والتعليم. كذلك تشجيع أولياء الأمور على الحديث والمناقشة والاستفادة من خبراتهم وتقبل مشكلاتهم. هناك أولياء أمور أساتذة في الجامعات، أولياء أمور مهندسين، أولياء أمور أطباء، خبراء، يجب أن نستفيد من هذه الخبرات ونوظفها في خدمة المدرسة، وذلك من خلال التواصل معهم، من خلال إشراكهم في بعض اللجان العامة في المدرسة. كذلك لديهم عدد من المشكلات قد يعني تواجههم وتواجه الأبناء، كذلك أن نعمل على حلها وعلاجها، وذلك بالتواصل معهم. انتهى هذا اللقاء، نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في اللقاء الرابع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.